سورة المائدة. أوفوا بالعقود، أتموا عهود الله الموثقة. الأنعام، الإبل، والبقر والغنم، إلا ما يتلى عليكم، إلا ما نص الله على تحريمه كالميتة ولحم الخنزير غير محل الصيد. أحلت لكم الأنعام حال تحريم الصيد عليكم، وأنتم حرم بدخولكم في الإحرام بالحج أو العمرة. لا تحلوا، لا يقع منكم الإخلال. شعائر الله جمع شعيرة، وهي حرماته ومعالمه. ولا الشهر الحرام، لا تستحل القتال في الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. ولا الهدي، ولا تستحل أن تأخذوا ما أهداه المرء من الأنعام إلى بيت الله، أو تحولوا بينه وبين المكان الذي يهدى إليه. ولا القلائد، بأن تؤخذ غصبا، وهي ضفائر صوف يضعونها في رقبة البهيمة علامة على أنها هدي. ولا آمين البيت الحرام، ولا تستحلوا قتال قاصد البيت الحرام، حللتم من إحرامكم. ولا يجرمنكم، ولا يحملنكم شنآن بغض أن صدوكم لأجل صدهم إياكم. البر العمل بما أمر الله بالعمل به، والتقوى اجتناب ما أمر الله باجتنابه. الإثم كل فعل أو قول يوجب الذنب. العدوان التعدي على الناس بما فيه ظلم. الميتة الحيوان الذي تفارقه الحياة من دون ذبح. والدم أي السائل. وما أهل لغير الله، ما ذكر عليه غير اسم الله عند الذبح. والمنخنقة التي حبس نفسها حتى ماتت. والموقوذة التي ضربت بعصا أو حجر حتى ماتت. والمتردية التي سقطت من مكان عال فماتت. والنطيحة التي نطحتها شاة أو بقرة فماتت. السبع كالأسد والنمر، ذكيتم ذبحتم قبل أن يموت فهو حلال. النصب حجارة كان المشركون يذبحون عليها في الجاهلية تقربا إلى الأصنام. وأن تستقسموا بالأزلام، القداح التي كانوا يطلبون بها علم ما قسم لهم، فسق خروج عن طاعة الله. اليوم يوم فتح مكة في السنة 8 من الهجرة، نعمتي بإكمال الدين وفتح مكة وقهر الكفار. مخمصة مجاعة، متجانف مائل، لإثم حرام. وما علمتم أي صيد ما دربتموه من الكلاب ونحوها. مكلبين جمع مكلب، وهو معلم الكلاب طريقة الاصطياد. والمحصنات أي ونكاح الحرائر من النساء المؤمنات. أجورهن مهورهن. محصنين أعفاء، غير مسافحين، غير مرتكبين للزنا. أخدان عشيقات يزنون بهن سرا. حبط بطل. إذا قمتم، إذا أردتم القيام، وأنتم على غير طهر. المرافق جمع مرفق، وهو المفصل الذي بين الذراع والعضد. وأرجلكم، واغسلوا أرجلكم. إلى الكعبين، هما العظمان البارزان عند ملتقى الساق بالقدم. فاتطهروا بالاغتسال. من الغائط من قضاء الحاجة. لامستم النساء جامعتموهن، فتيمموا صعيدا فاضربوا بأيديكم وجه الأرض. حرج ضيق. نعمة الله عليكم بهدايتكم للإسلام، وميثاقه وعهده الذي أخذه عليكم حين بايعتم الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. قوامين أي بالحق ابتغاء وجه الله. شهداء بالقسط تشهدون بالعدل. ولا يجرمنكم، ولا يحملنكم شنآن عداوة. هم عزم أن يبسطوا إليكم أيديهم، أن يبطش يهود بني النضير بكم. يوم سار إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ونفر من أصحابه في شأن معهم، فكف فصرف. ميثاق العهد المؤكد بالوفاء به. 12 نقيبا عريفا من كبار القوم بعدد فروعهم يأخذون عليهم العهد. وعزرتموهم ونصرتموهم وعظمتموهم وأقرضتم الله وأنفقتم في سبيله، ضل سواء السبيل، أخطأ وسط طريق الحق. فبما؟ فبسبب لعناهم، طردناهم من رحمتنا، قاسية غليظة لا تعي خيرا، الكلم التوراة، ونسوا حظا، تركوا قدرا مما أمروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم، ولا تزال أيها الرسول تقف من اليهود على خيانة وغدر. ميثاقهم العهد المؤكد على طاعتي، فأغرينا فألقينا بينهم بين النصارى، فكل فرقة تعادي صاحبتها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، مما كنتم تخفون كالرجم للزاني، ويعفو عن كثير مما تخفونه فيترك بيانه. نور محمد صلى الله عليه وسلم، وكتاب القرآن الكريم، سبل السلام، طريق الله الذي شرعه، صراط مستقيم، طريق لا عوج فيه. فمن يملك من الله شيئا؟ فمن الذي يقدر أن يمنع من أمر الله؟ نحن أبناء الله، فقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. أنتم بشر، أنتم خلق مثل سائر بني آدم، يحاسبهم على أعمالهم. المصير المرجع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، على فترة من الرسل، على انقطاع من الرسل مدة من الزمان، أن تقولوا لئلا تقولوا وجعلكم ملوكا، وجه الامتنان كثرة الملوك والأنبياء فيهم، أو أنكم تملكون أمركم بعد أن كنتم مملوكين لفرعون، من العالمين عالمي زمانكم، الأرض المقدسة المطهرة المباركة، وهي بيت المقدس وما حولها، ولا ترتدوا على أدباركم، ولا ترجعوا عن قتال الأشداء، جبارين أشداء لا طاقة لنا بحربهم، يخافون أي الله، ادخلوا عليهم الباب، ادخلوا على هؤلاء الأشداء باب مدينتهم، لن ندخلها، لن ندخل مدينة الجبارين، لا أملك، لا أقدر أن أحمل أحدا على ما أحب، فافرق، فاقضي، الفاسقين، الخارجين عن طاعة الله، فإنها الأرض المقدسة، فلا تأسى، فلا تحزن، ابني آدم، قابيل وهابيل، قربا قربانا، قدما ما يتقرب به إلى الله، أحدهما هابيل، تبوء بإثمي، ترجع حاملا ذنب قتلي، وإثمك الذي صار عليك بذنوبك من قبل قتلي، فطوعت، فشجعت، يبحث، يحفر حفرة، سوءة، ما تسوء رؤيته، وهو الجسد المتغير، فأواري، فأستر، من أجل ذلك، بسبب جناية القتل، بغير نفس، توجب القصاص، فساد، موجب للقتل، لمسرفون، لمتجاوزون حدود الله، أو يصلبوا، بأن يشد الجاني على خشبة، من خلاف، بقطع يمنى اليدين مع يسر الرجلين، أو يسر اليدين مع يمنى الرجلين، أو ينفوا، أو ينفوا إلى بلد غير بلدهم، ويحبسوا، خزي، ذل، الوسيلة، ما يتقرب به إلى الله بطاعته، ومثله، وملكوا مثله، مقيم، دائم، نكالة، عقوبة، ظلمه، سرقته، في الكفر، في إنكار نبوتك، آمنا بأفواههم، هم المنافقون، ومن الذين هادوا، لا يحزنك تسرع اليهود إلى إنكار نبوتك، للكذب، ما يفتريه أحبار اليهود، لم يأتوك، لم يحضروا مجلسك تكبرا، الكلم، التوراة، هي جمع كلمة، من بعد مواضعه، من بعد ما عقلوه موضوعا في مواضعه، أوتيتم هذا، إن جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم بما يوافق الحكم الذي بدلناه من أحكام التوراة، فتنته، ضلالته، فلن تملك، فلن تستطيع دفع ذلك، خزي، ذل، للسحت، للمال الحرام كالرشوة، بالقسط، بالعدل، المقسطين، العادلين، يتولون من بعد ذلك، من بعد حكمك إذا لم يرضهم أسلموا انقادوا لحكم الله للذين هادوا اليهود والربانيون والعباد والأحبار والعلماء استحفظوا استودعوا علمه وكانوا عليه شهداء أي الربانيون والأحبار شهداء لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه نبي يقضي بالحق ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تأخذوا بترك حكمي مقابلا حقيرا بالنفس تقتل بالنفس والجروح قصاص يقتص في الجروح تصدق به تجاوز عن حقه كفارة تكفير لذنوبه وقفينا وأتبعنا على آثارهم على آثار النبيين مصدقا لما بين يديه مصدقا للتوراة عاملا بما فيها مما لم ينسخه كتابه الإنجيل الفاسقون الخارجون عن طاعة الله إليك إلى محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه أنزلناه بتصديق ما قبله من الكتاب من الكتب ومهيمنا عليه وشاهدا بصحة الكتب المنزلة ورقيبا عليها وحافظا لما فيها لكل أمة شرعة شريعة ومنهاجة وطريقا واضحة وهذا قبل نسخ الشرائع السابقة بالقرآن وأما بعده فلا منهاج إلا ما جاء به لجعل شرائعكم ليبلوكم شاء الابتلاء ليختبركم فيتميز المطيع من العاصي فاستبقوا فسارعوا يفتنوك يصرفوك فلا تعمل بما فيه فإن تولوا فإن أعرضوا عما تحكم به ببعض ذنوبهم بسبب ذنوب اكتسبوها أولياء أنصارا على أهل الإيمان بعضهم أولياء بعض بعض اليهود أولياء بعضهم الآخر وكذا النصارى مرض نفاق وشك يسارعون فيهم يبادرون في موالاة اليهود دائرة ما يدور من المكاره فينتصر اليهود فينالون منا بالفتح فتح مكة ما أسروا ما أضمروه من موالاة الكافرين جهد أيمانهم بأغلظ الأيمان حبطت بطلت فلا ثواب لها أذلة رحماء أعزة أشداء وليكم ناصركم راكعون خاضعون لله حزب الله الموالون له هزوا سخرية واستهزاء لا يعقلون أي حقيقة العبادة وأن أكثركم فاسقون وإيماننا بأن أكثركم خارجون عن طاعة الله مثوبة جزاء وعبد ومن عبد الطاغوت كل من عبد من دون الله شر مكانا ساء مكانهم في الآخرة سواء السبيل الطريق الصحيح جاءوكم هم أناس من اليهود جاءوكم بالكفر الإثم الكفر السحت الحرام كالرشوة لولا هلا الربانيون أئمتهم والأحبار علماؤهم مغلولة محبوسة عن فعل الخير طغيانا غلوا في إنكار ما علموا صحته من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بينهم بين طوائف اليهود لكفرنا لمحونا من فوقهم لأنزل عليهم المطر فتنبت لهم به الأرض ومن تحت أرجلهم مما تخرجه الأرض من بركتها مقتصدة معتدلة ليست غالية يعصمك يحفظك فلا تنال بسوء لستم على شيء لستم على حظ من الدين يعتد به طغيانا وكفرا تجبرا وجحودا فلا تأس فلا تحزن والصابئون أي كذلك وهم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم ميثاق العهد المؤكد وحسبوا ألا تكون فتنة وظن هؤلاء اليهود ألا يقع عليهم من الله ابتلاء بالشدائد ثالث ثلاثة الأب والابن وروح القدس خلت، تقدمت، يأكلان الطعام يحتاجان إليه كسائر البشر، وليس هذا شأن الرب. يؤفكون، يصرفون عن الحق الذي بينته لهم. لا تغلو، لا تتجاوز الحق. قوم هم اليهود، سواء السبيل قصد الطريق. لعن، طرد من رحمة الله. لا يتناهون، لا ينتهون، ولا ينهى بعضهم بعضا. أن سخط الله عليهم، ما قدمت لهم أنفسهم هو سخط الله عليهم. فاسقون، خارجون عن طاعة الله، الذين قالوا هم وفد نصارى الحبشة وقد دخلوا في الإسلام. رهبانا، متعبدين، الشاهدين الذين يشهدون لأنبيائك يوم القيامة أنهم قد بلغوا أممهم رسالاتك. ولا تعتدوا ولا تتجاوزوا حدود ما حرم الله، باللغو بما لا تقصدون عقده، عقدتم بما أوجبتموه على أنفسكم، من أوسط مما تعتادونه من غير إسراف أو تقتير. واحفظوا أيمانكم باجتناب المسارعة إلى الحلف والحنث به، الميسر، القمار، والأنصاب، الحجارة التي يذبحون عندها تعظيما لها، والأزلام، القداح التي يستقسمون بها قبل الشروع في شيء، رجس، إثم وقذر. توليتم، أعرضتم، جناح، حرج في شربهم الخمر قبل تحريمها. ليبلونكم، ليختبرنكم، ليعلم الله علما ظاهرا للخلق. اعتدى، تجاوز حدود الله. حرم، محرمون بحج أو عمرة، مثل ما قتل من النعم، يذبح مثل ذلك الصيد من بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم. الكعبة، الحرم، طعام مساكين، يشتري بقيمة المثل من النعم طعاما يهديه لفقراء الحرم. عدل ذلك ما عادله من غير جنسه، فيصوم بدل الإطعام يوما عن كل نصف صاع. والجاني مخير بين الأنواع المذكورة، وبال أمره عاقبة فعله. سلف، مضى قبل التحريم. البحر هو كل ماء فيه صيد، وطعامه ما قذف به البحر وطفى عليه ميتا، متاعا لكم، منفعة وقوتا للمقيمين منكم. وللسيارة جمع سيار، وهو المسافر. حرم، محرمين بحج أو عمرة، قياما للناس، صلاحا لدينهم، وقواما لأمرهم، وأمنا لمن توجه إليها. والشهر الحرام، وهي الأشهر التي حرم الله فيها القتال، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، يدفع الله بعض الناس عن بعض بها. والهدي، ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام. والقلائد، ما قلد إشعارا بأنه يقصد به النسك، وهي ضفائر صوف يضعونها في رقبة البهيمة. الخبيث والطيب، كل ما يتصف بوصف الخبث والطيب من الأشخاص. والأعمال والأقوال، يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول السليمة، لا تسألوا عن أشياء عما لا حاجة لكم بالسؤال عنه، تبدى لكم، الثانية تظهر لكم بجواب النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما ينزل به الوحي، فيكون ذلك سببا للتكاليف الشاقة، عفى الله عنها عما سلف من مسألتكم، ثم أصبحوا بها كافرين، فلما أمروا بها جحدوها. ما شرع الله للمشركين ما ابتدعوه في بهيمة الأنعام من ترك الانتفاع بها وتركها للأصنام. من بحيرة، هي التي تشق أذنها إذا ولدت عددا من البطون، أو التي لا يحلبها أحد من الناس. ولا سائبة، هي التي تترك للأصنام إثر نذر. ولا وصيلة، هي التي تتصل ولادتها بأنثى بعد أنثى. ولا حام، هو الذكر من الإبل إذا نتج من صلبه عدد من الإبل، أو الذي يعفى من الحمل. حسبنا، كافينا، عليكم أنفسكم، ألزموا أنفسكم بطاعة الله. شهادة بينكم، فليشهد على الوصية. الموت، علامات الموت، ذوى عدل، ذوى رشد وأمانة. غيركم، من غير المسلمين عند الحاجة في السفر للوصية، تحبسونهما، تستوقفونهما، الصلاة، صلاة العصر، إن ارتبتم في شهادتهما، فإن صدقتموهما فلا حاجة إلى القسم، وليس على شهود المسلمين إقسام، لا نشتري به ثمنا، لا نأخذ عوضا من الدنيا، ولا نحابي أحدا، ولو كان ذا قربى، ولو كان المشهود له قريبا، فإن عثر على أنهما استحقا إثما، إن ظهر لأولياء الميت أن الشاهدين الكافرين قد أثما بالخيانة في الشهادة، من الذين استحق عليهم الأوليان، أي الأجدران من الذين وجب عليهم أن يكون أقرب أولياء الميت إليه، وما اعتدينا وما تجاوزنا الحق في أيماننا، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، ذلك الحكم عند الارتياب في الشاهدين الكافرين من الحلف أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة على حقيقتها، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أو خشية أن ترد اليمين الكاذبة من قبل أصحاب الحق الذين يحلفون بما يتضمن كذب الكافرين. ماذا أجبتم؟ ماذا أجابتكم أممكم؟ لا علم لنا، لا نعلم ما في صدورهم وما أحدثوا بعدنا. نعمتي عليك إذ خلقتك من غير أب، وعلى والدتك إذ رفعت شأنها وبرأتها مما نسب إليها بروح القدس جبريل في المهد، وأنت رضيع قبل أوان الكلام، وكهلة وكبيرة، لا يتفاوت كلامك في الحالين، الكتاب وعلمتك الكتابة، والحكمة قوة الفهم والإدراك، الأكمه من ولد أعمى، تخرج الموتى من قبورهم أحياء، كففت بني إسرائيل، منعتهم حين هموا بقتلك، الحواريين خلصاء عيسى عليه السلام، من الشاهدين على هذه الآية، فتكون حجة لك، تكون لنا عيدا، نتخذ يوم نزولها عيدا لنا، فنعظمه لأولنا وآخرنا، لنا ولمن بعدنا من عقبنا، وآية وعلامة على صدقك، شهيدة رقيبة، توفيتني وفيت أجلي على الأرض ورفعتني إلى السماء حياً.